وقبلها تحريك يعني ساكنة وقبلها متحرك، النوع اللي أنا بتكلم عليها أهو. فالبعض بالروم سهل، كلام واضح. فالبعض بالروم سهل، طبعا الروم ده بيبقى فين؟ في المكسورة والمضمومة، وما ينفعش في المفتوح. واضح يا جماعة ولا أقول تاني؟ هنشيل كلمة أو ألف ديت ونقرأ البيت وما قبله التحريك محركا طرفا. فالبعض بالروم سهل، الهمزة المتطرفة التي وقفنا عليها بسكون وكان أصلها حركة وقبلها متحرك زي يبدئ، زي اللؤلؤي، زي حمئي، زي البعض بالروم. يعني ايه البعض؟ قال لي عشان البعض الآخر بيبدلها حرف مد اللي احنا خدناه في الايه؟ في الأول خالص. تمام كده؟ طيب عايزين ناخد مثال ولا اتنين كمان عشان الموضوع ايه؟ طب انتوا مسابقيننا ليه يا جماعة؟ يعني أختي بتسأل عايزة كيف يقف هشام على اللولو؟ طيب لما نتكلم عن هشام الأول وأحكامه هنقول كل حاجة، واسألي على هشام. معانا الناس لسه أول مرة تحضر في الباب وأنا ماشي معاهم واحدة واحدة خالص، فمش عايزين ندخل الموضوع في بعضها عشان الناس ما تتوهش مني، بس معذرة ثانية. أنا لسه في أول بيتين وبقالي 30 دقيقة تقريبا بتكلم، فأنا ماشي واحدة واحدة خالص عشان الناس اللي أول مرة يسمعوا الموضوع دوت يفهموني كويس، وياخد الباب ياخد درسين ثلاثة أربعة مش مشكلة، المهم الناس إيه تطلع فاهم الموضوع ونعرف كلنا إن الباب سهل، الباب اللي هو الناس كله بتتكلم عنه. إذا أردت أن تسلم من حمزة فلا تقف له، لا، إذا أردت أن تتقن حمزة فقف له على كل همزة. تمام، الموضوع سهل خالص. طبعا الهمزة المتوسطة سهلة بقى خلاص، يأكلون يأكلون، بوأنا بوانا، جئت جيت. تمام، الهمزة المتطرفة لو قلنا إن يشأ الله، إن يشأ الله، وعايز أقف على كلمة يشأ. يشأ، وفيها روم عشان الهمزة مكسورة. يشأ إيه؟ مفيش روم مع أن ليه؟ لأن إحنا قلنا في الدرس اللي فات، الدرس اللي فات، يشاء مش يشاء، يشاء مش يشاء. الدرس اللي فات قلنا هذه حركة عارضة، كسرة عارضة، لا اعتبار لها في مسألة الوقف، لأنها سترجع إلى أصلها اللي هي إن يشاء فعل مضارع مجزوم بالسكون، لكن كسر السكون لالتقاء الساكن. من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئي، يلا فيها إيه؟ إبدال ياء شاطئي أو تسهيل بروم، تسهيل بين مع الروم، لأنها همزة أصلها مكسورة وقبلها متحرك، يبقى إيه؟ يبقى إبدال أو التسهيل بالروم. إن امرؤ هلك، امرؤ أنا واقف عليه امرؤ، يبقى يبدأ الواو إن امرؤ أو تسهيل برغم لأنها مضمومة وقفنا عليها سكناها وقبلها متحرك، فالبعض بالروم سهل. فهمنا الموضوع ده يا جماعة؟

دي آل التعريف حمزة بيقف عليها. زي ما يقف يعني، يقف عليها زي ما يقف، تمام. وبعد كده فيده، آل فيده بالنقل، آل أفيده. ماشي، اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ أفيده، أفئده تبقى أفيده. طيب مسؤولة، مسؤولة، مذؤومة، مذومة. صعب الموضوع؟ طب نركز بقى في الكلمتين دول كده، نركز في الكلمتين دول بقى. لكم فيها دفء دفء. طيب معانا في النوع اللي احنا بنتكلم عليه اصلا، بداية كلمة دفء تبع النوع اللي احنا بنتكلم عليه. تابع النوع اللي احنا بنتكلم عليه ليه؟ لانها اصلها دفء مضمومه متحركه وقبلها ساكن. طب ازاي ده؟ انا هقف عليها بسكون، الهمزه ستسكن، الهمزه ستسكن. لا، يبقى هي تابع النوع اللي انا بتكلم عنه بدايه، لان الهمزه قبلها سكون وهي كانت مضمومة. فأنا لو هقرأ فيها بالنقل هتبقى إزاي؟ النقل يعني إن أنا أحط الضم على الفاء وأحذف الهمزة، صح؟ بقت إيه؟ ديفون، ديفون. طيب هو أنا ينفع أقف بتنوين في الوقف؟ ينفع اقف بتنوين في الوقف؟ مش هينفع. اقف بقى هنا ايه؟ لما هتبقى الكلمه تحولت من دفء الى دفء، وبعدين اقف بقى. بعد كده اقف. زي مؤمن، مؤمن لما اجي اقف عليها اقف ازاي؟ مؤمن بسكون، ومؤمن براوم، ومؤمن بشمال. يبقى دفء لما اقف عليها تبقى دف بسكون، أو ديفو براوم، أو ديف مع الإشمام. أقف عليها بسكون وراوم وإشمام، بفاء ساكنة أو فاء مع الراوم أو فاء ساكنة مع الإشمام. واضح؟ طيب لو قلنا ملء الأرض، ملء الأرض، عايز أقف على كلمة ملء. طيب كلمة ملء دي تبع النوع اللي أنا بتكلم عنه؟ نعم. ليه؟ متحركة وقبلها ساكن. طيب أعمل فيها إيه؟ أنقل تبقى إيه؟ ملء. طيب ميلو، وانا هينفع احط الضمه على اللام واحذف الهمزه واقف بضمه؟ ينفع اقف بضمه؟ ما ينفعش اقف بضمه، زي ما قلت الدرس اللي فات، هقف على المضموم، اللام المضمومه ساقف عليها اما بسكون اما بضم اما بإشمام. واضح؟ طيب المرء، اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. عايز اقف على كلمة المرء.

حد عنده أي إشكال في اللي إحنا قلناه النهاردة؟ الموضوع سهل جدا الحمد لله. في أخت كريمة إيه بتقول ما شاء الله الهمز إيه أصبح أسهل. إن شاء الله كل نوع من الأنواع هتبقى بالطريقة ديت، مفيش إيه، كل الإشكال عندي كقارئ أو كطالب إن أنا الهمزة دي نوعها إيه. طيب النوع ده خلاص يتفق مع هذا النوع، طب النوع ده بيعمل الإمام حمزة بيعمل فيه كذا عشان خاطر كذا. تلخيص أخير للسريع، أنا عندي دلوقتي خدت نوعين، همزة ساكنة قبلها متحرك، وقبل متحرك وهمزة متحركة قبلها ساكن. تلخيص الدرس بقى، همزة ساكنة وقبلها متحرك، وقبل متحركة قبلها ساكن. النوعين دول مروا عليا قبل كده، الموضوع مش جديد. الهمزة الساكنة اللي قبلها متحرك دي كان بيحصل فيها إبدال، الورش والسوسي في باب الهمز المفرد بيحصل فيها نفس الكلام، هنا إبدال. تمام؟ يؤمنون يؤمنون، يأكل يأكل، نأكل نأكل، جئت أجيت. طيب الهمزة اقرأ اقرأ، ما عندوش أي موانع بقى، زي كان في موانع وكان في مستثنيات قبل كده، لا هنا ما فيش أي موانع. أي كلمة ساكنة قبلها متحرك بيقف عليها بإيه؟ بإبدال، إبدال حرف مد من جنس حركة ما قبل. طيب الهمزة المتطرفة التي وقفت عليها بالسكون وهي أصلها كانت مكسورة أو مضمومة، نفس النوع، أديها حقها من الروم، والروم مش هيجي غير بتسهيل، زي كلمة يبدئ لما أقف يبقى يبدي إياها عادي خالص، أو بتسهيل مع الروم. أدي النوع الأول. الدليل إيه؟ فأبدله عنه، عن حمزة يعني، حرف مد مسكنا وما قبله تحريكه قد تنزل. وفي آخر خالص وما قبله التحريك محركا طرفا، محركا طرفا يعني كانت متحركة وقفت عليها من أجل إيه؟ من أجل الوقف، وقبلها متحرك نفس النوع اللي بنتكلم فيه، فالبعض بالروم سهل وجهي. يعني يجوز التسهيل، يعني ممكن نلخص الموضوع كده بما أننا فهمنا يعني الدرس اللي فات، يجوز التسهيل بالروم فيما يجوز فيه الروم لو كان قارئ آخر وقف عليه. يعني يجوز الوقف لحمزة بالروم في هذا النوع، ها؟ إذا كان يجوز فيه الروم إذا كان قارئ آخر وقف عليه، بس هنا هيبقى إيه؟ الروم يحتاج إلى تسهيل، لأن حمزة ما بيوقفش على كلمة فيها همزة بتحقيق. والوجه الأول اللي أبدلنا فيه هنبدل، خلاص أبدلنا، تغيرت الهمزة بقت حرف مد، وحرف المد ده بقى إيه؟ بقى إيه؟ لا ينفع مع روم ولا ينفع مع إيش. حتى هو الناظم سيقول فيما بعد، وأشمم وروم فيما سوى متبدل حرف مد. يعني إيه؟ يعني أبدلت حرف مد ما تقربش ناحية الروم والإشمام، خلاص ما فيش حاجة اسمها روم ولا إشمام. ها؟ تقرب من الروم والإشمام إمتى؟ لو حاجة غير الإبدال ويجوز فيه الروم، يعني إيه؟ المكسور أو المضم، والإشمام بيبقى في المضم. واضح كده؟ أدي إيه؟ أدي النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو همزة متحركة قبلها ساكن، مرت عليا برضو لما يبقى فيه همزة متحركة قبلها ساكن كنا بنعمل حاجة اسمها النقل، برضو حمزة بيعمل حاجة اسمها النقل، بس أنا ذكرت له النقل في كلمتين في الباب الماضي، هنا بنتكلم على كلمة واحدة، نتكلم على كلمة واحدة، ينقل. أفيدة، قرآن، مسؤولة، إلى غير ذلك. ناخد بالنا من الهمزة المتطرفة بقى، دف أن، أنقل يبقى دف أن، طب أقف، أنا بتكلم على الوقف، الباب كله على الوقف. ممكن طالب يقول لي طب أنت نقف ليه؟ نقف ليه؟ عشان الباب أصلا في الوقف، كل هذه الأحكام في الوقف فقط. يعني لو انا عندي كلمه تبقى ديفون تحولت من ديفون الى ديفون بسبب النقل، وبعدين اشوف بقى سكون وروم واشمام. مكسوره، الهمزه كانت مكسوره هتنقلها الى الحرف قبلها بقت كسر، ونقف على هذا الكسر يبقى سكون وروم.